بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب القواعد المثلى في الخاتمة، قال رحمه الله: والأشعري وأبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر، يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين نعم يقول فإن الإنسان يفوت بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فمهما بلغ الإنسان من العلم فقد يفوته شيء كثير، ولهذا قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم، فلا تلازم بين الدين وبين العلم. قد يكون الإنسان عنده دين وورع وزهد وخوف من الله عز وجل لكنه جاهل، وقد يكون الإنسان عنده علم كثير ولكنه ليس عنده من الدين والتقى والورع ما يعني يليق بعلمه ومقامه، أو ضعيف الفهم. وهنا المؤلف رحمه الله قد قال أشار إلى أمور: أولا أن يكون الرجل عنده دين لكن ناقص علم أو ضعيف الفهم، وهذا من أسباب الخطأ والزلل في الأحكام الشرعية سواء عقديا أم فيما يتعلق بالأمور التعبدية، وإن شئت فقل في الأمور العلمية أو في الأمور العملية. فكل من أخطأ كما مر بنا، كل من أخطأ في حكم شرعي فإن خطأه يرجع إلى واحد من أمور خمسة: الأمر الأول نقص العلم، والأمر الثاني القصور في الفهم، والأمر الثالث التقصير في الطلب، والأمر الرابع سوء الإرادة والقصد، والأمر الخامس الذنوب والمعاصي. هذه أسباب الخطأ في الحكم الشرعي، فمتى وجدت عالما أخطأ في حكم شرعي فخطأه يرجع إلى واحد من هذه الأمور الثلاثة: أولا نقص العلم بأن يكون ناقصا في علمه، ومعلوم أنه إذا كان ناقصا في علمه فسوف يخطئ. ثانيا أن يكون قاصرا في فهمه، قد يكون عنده علم لكن ليس عنده من الفهم ما يتمكن به من إدراك المسائل وحقائقها ومقاصد الشريعة وغير ذلك. الثالث التقصير في الطلب، بحيث لا يبذل جهده وطاقته في الوصول للحق، يقول أنا أريد أن أبحث المسألة فيفتش في كتاب أو كتابين يقول لم أجد شيئا، مع أن المسألة تحتاج إلى بحث وتحري. ربما الإنسان المجتهد حقيقة يمكث يعني شهورا وأزمنة طويلة حتى يصل إلى الموضع أو المسألة التي يريد بحثها، وهذا يريد أن يفتش في كتاب أو كتابين، أو يفتح مثل الكمبيوتر ويكتب في البحث جوجل أو غيره يقول لم أجد شيئا. الثالث سوء الإرادة والقصد، يكون عنده علم وعنده فهم وعنده واجتهد لكن قصده ونيته ليست طيبة، يقصد من بحثه الانتصار لنفسه أو الانتصار لمذهبه، أو مثلا إظهار هذا الخصم الذي يريد أن يرد عليه بمظهر الضعف أو نحو ذلك من المقاصد السيئة، مثل هذا لا يوفق للصواب. الأمر الخامس الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي تكون سبباً لحيلولة الإنسان إلى الوصول إلى الحق، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولهذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للقاضي والمفتي إذا سئل عن مسألة فأعيت عليه ويعني لم يفهم هذاك الفهم أن يكثر من الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار. واستنبط ذلك من قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. فقال لتحكم واستغفر، ولأن الاستغفار سبب للفتح على الإنسان، لأن الاستغفار من تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الحديث يعني المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. يقول المؤلف رحمه الله: أو يكون قد نشأ على طريق معين أو في مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه. والبيئة أيها الإخوة، البيئة لها أثر على الإنسان في عقيدته وفي عبادته، حتى في العقيدة قد يكون الإنسان يعني عنده علم وعلى مذهب يعني السلف، لكنه إذا كان يعيش في بيئة على خلاف ذلك أو في هذه البيئة مخالفات فسيتأثر مع طول الزمن. البيئة تؤثر في الإنسان سلباً وإيجاباً، سلباً وإيجاباً، وهذا مشاهد. يعني انظر بعض العلماء يعني من متأخر الحنابلة رحمهم الله، مع أنهم على مذهب الإمام أحمد وينقلون عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتأثروا بآرائه واختياراته، ومع ذلك لم يوافقوه في العقيدة. نعم، أقول لم يوافقوه في العقيدة، خالفوه، مع أنهم ينقلون قال الشيخ تقي الدين وذكر الشيخ تقي الدين وقال ابن القيم، لكن في العقيدة تجد عندهم جنوح ومخالفات بسبب تأثر أو بسبب تأثرهم بالبيئة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة الرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالآئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. يعني معناه أنكم إذا قابلتم، أردتم أن تقابلوا رجال برجال، فالرجال الذين على طريق الحق وعلى مذهب أهل السنة والجماعة أجل وأعظم من هؤلاء، فيكفي أن يكون الأئمة الأربعة رحمهم الله أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة بل على مذهب أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه. ولا نعم، أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض العلماء ممن عرف بالنصح والصدق ونشر العلم والخير وحصل منه مخالفة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، فمثل هؤلاء مع جلالة قدرهم نقول ما ذهبوا إليه ليس مذهبا لأهل السنة والجماعة، فنخرجهم من مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ولكن لا نخرجهم من مذهب أهل السنة والجماعة باعتبار انتسابهم إليه، فنقول ما ذهبوا إليه ليس مذهبا لأهل السنة والجماعة، لكن لا يجوز لنا أن نقول إن هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة. واضح؟

وهو أن لفظ كفر لفظ الكفر الوارد في نصوص الكتاب والسنة متى جاء معرفا بالألف واللام الكفر فالمراد به الكفر المخرج من الملة. وأما إذا كان منكرا كفر فمعناه أنه كفر دون كفر لا يخرج من الملة. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فقال الكفر هذا الكفر مخرج من الملة. وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، المراد كفر دون كفر. وقال لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فمتى عرفت هذه القاعدة أمكنك أن تحكم على ما يرد من النصوص بإطلاق لفظ الكفر، هل هو كفر مخرج من الملة أو ليس مخرج من الملة؟ لأن يعني الكفر نوعان، كفر أكبر مخرج من الملة وكفر دون كفر، وهو أن يتصف الإنسان بصفة من صفات الكفار، لكن لا يلزم من هذا أن يكون كفرا. نعم قاعدة. أول شيء تقول ضابط يعني الأمر الخطب سهل. فمتى ورد لفظ الكفر، لفظ الكفر إن كان معرفا بالألف واللام فالمراد الكفر المخرج من الملة، مثاله بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فقاتلوا أئمة الكفر. وأما إذا كان منكرا كفر بدون ألف ولام فمعناه كفر دون كفر، يعني أنه ذنب ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى طيب من أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، فإن كان جاهلا أن هذا العمل يكون كفرا أو أن هذا القول يكون كفرا فإنه لا يكفر بذلك. ولهذا في الآية الكريمة ويتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى، فقال من بعد وهذا قيد، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني يحكم بضلالهم بعد إذ هداهم. ولهذا قال العلماء لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يتبين، يعني لو أن شخصا أسلم وقال الزكاة ليست واجبة الصيام ليس واجبا فإنه لا يكفر بذلك حتى يعلم وتقوم عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولذلك صور. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لاطمئنانا به فلا يكفر حينئذ، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها أن طيب ولا فرق في ذلك بين الأقوال والأفعال، فإذا أكره على أن يفعل فعلا كفريا مثل السجود بصنم أو سجود لشخص من الأشخاص وفعل ذلك لكنه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر. نعم. وكذلك أيضا الأقوال، لو قال كفرا كلاما كفريا بغير إرادة أو قصد فلا يكفر. ولهذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. ودليلهم أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو غضب. نعم. فبعض الناس مع الغضب ربما نسأل الله العافية يتكلم بكلام كفر، ربما يسب الدين، وهذا يقع من بعض السفهاء، لكنه في هذه الحال قد أغلق عليه، فتجد مثلا من شدة غضبه وانفعاله كالمجنون يسب ويشتم وربما تلفظ بألفاظ كفرية، نقول هذا مغلق عليه. لكن لشدة الفرح يمكن هذا، يعني إنسان من شدة الفرح يتكلم بكلام صحيح، لكن يعني بعيد، الحزن والمصيبة قد يحصل الإنسان مثل هذا. المهم أنه عندنا الضابط وهو إغلاق الفكر.